ما تفتكرش تقول له الله، ما تقدرش تقول له الله. إذن فالإفساد في الأرض موزع. ليه؟ قال لك لأن لما تحصل ظاهرة زي دي يوم الإنسان اللي عمل العملية دي مثلا، زي ما قلنا في العمارة اللي عمالة فيها سيلان والمية عمالة بتشر، وكان من الممكن أنها تنتهي بإيه؟ شوية كتان ولا بحتة رصاص ولا بحتة، إنما بقى بده عمله بس، هو عمل. امسك دي بقى في كل عمل، ساعة بقى الإنسان ما يشوف دي يوم يعرف الناس ما عادش فيها لها ذمة، يقول اشمعنى أنا بقى اللي حبقى ليها ذمة يعني؟ ما الحكاية بقى تبقى هيصة وبقت أسود فساد سيئة، أسود فساد سيئة في الكون. وما دام جت أسود الفساد السيئة في الكون، يبقى يصبح كل إنسان لا هم له في وجوده إلا أن ينفع نفسه عاجلا، ونسي أن الله سيلهم كل من غششت في أي عمل أن يغشك في عملك أيضا. وقلنا زمان حكاية إيه؟ من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر، يجيب له المال ينصرف في أسوأ مصارف الوجود، في آلام المرض، في مصائب تنزل عليه في الأخر. إذن فالفساد في الأرض معناه أن تخرج الشيء عن حد اعتدال، وأول اعتدال في الكون هي العقيدة التي تملأك ثقة بأن الله يرقبك، وأن الله ينظر إليك، وإنك حينما تعمل لا تعمل لصاحب العمل، وإنما تعمل لنفسك، لأن الذي استطعت أن تغشه يدخل الله في قلب من لك مصلحة عنده أن يغشك، وتبقى المسألة غشاشين في غشاشين وتنتهي ليه الحكاية. يبقى ده الفساد في الإيه؟ فساد في الأرض. فساد في الأرض أن ترقب الشكلية في الحياة. يعني إيه ترقب الشكلية في الحياة؟ يعني مثلا موظف أو عامل بيقول لك الساعة كام تروح من الساعة 8 وتطلعوا كام الساعة 2، تمام محافظ على الساعة ايه؟ 2 الساعة 8 مظبوط. انما ساعته يقبله على عمله حكم بالزمن، لكنه لم يحكم نفسه لرب الزمن. لا قاعد كده باصص له عمال بيقول. ولذلك اوعى تفتكر ان في حد يا ربنا غافل عنه. احنا قلنا زمان ان بيقول انا قيوم لا تأخذني سنة ولا ايه ولا نوم، يعني ايه بالعبارة كده يعني معينة مفتحة كده كل حاجة. فان كنت بقى انت اللي بتستغفل اللي نايم ولا مش شايفك في عمله، فاعلم ان فيه عين اخرى، عين ربه مطلع عليك وحتديك الايه الجزاء. يبقى اذا اول فساد في الارض ان يوجد منهج غير منهج الله، لأنه حين يوجد منهج غير منهج الله يبقى كل واحد بهواه، ومدام كل واحد بهواه اصطدمت حركة الايه؟ حركة الحياة. ومدام اصطدمت حركة الحياة يبقى الكل تعبان. ولذلك انت دلوقتي تمسك كده تلاقي كل الناس بتشتكي، كل الناس بتشتكي. بتشتكي مين؟ حين تجد كل الناس يشتكون فاعلم ان كل الناس مشكون. لما تشوف الناس كلها بتشتكي اعرف ان الشاكي مشكو برضه. نقول له انت عملت ايه علشان ما تعبك اللي جاي لك، وانت عملت ايه علشان ما تعبك اللي جاياك، وانت عملت ايه عشان ما تعبك اللي جاي لك. يبقى اذا لا يستقيم امر هذا الوجود ويتخلص من ان يكون فيه فساد في الارض الا اذا حكم منهج من لا هوى له الا خير ما خلق، اللي وضع الايه؟ اللي وضع الميزان. وشوف كلمة الميزان معمولة ازاي. كلمة الميزان دي انت تعرف يقولوا حاجة اسمها القشة التي قسمت ظهر البعير. طيب الميزان هو قعدنا نوزن ومش عارف ايه، وجيه تمام كده حباية سكر واحدة تحط ايه تعمل ايه؟ تروح تنزل وتنزل حباية واحدة. طب البعير قعدنا نحمل عليه هي هي هي هي وتحمل، وبعدين لما فاقت الطاقة بتاعته جه عود واحد انحط عليه فقسم ايه؟ قسم ظهر. ليه هو قسم ظهره بثقل العود واحدة؟ لا، ده قسم ظهره بانضمام ثقل العود الى الحمل نفسه. مش العود اللي انقسم، مش العود